يذكر لنا مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب ما جاء من السنة أو في السنة في الفطرة، ويذكر الأثر عن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه أول من ضيق الضيفان وأول من قص الشارب وأول من اختتن وأول من رأى الشيء، فقال يا ربي ما هذا؟ قال وقار يا إبراهيم. قال اللهم زدني وقارا. هذه الأخبار عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا تقال بالرأي ولا بالاجتهاد، وإنما لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه أول من ضيف الأضياف هذا ما جاء الخبر عنه في كتاب الله، والأتاك حديث ضيف إبراهيم إيش المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. وبين سبحانه وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هناك عجل حنين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشرناه إلى قوم، هناك إنا أرسلنا إلى قوم كذا. فالقرآن يقص لنا ما جاء عن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه ضيف الضيوف. وقصة القرآن في ملكين جبريل ومعه ملك آخر أتيا إبراهيم عليه السلام ليلة مجيئهم إلى لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبينوا له أنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. ويذكر العلماء بأن قولهم إليه دخلوا عليه فقالوا سلاما بالنصب، وفي جوابه إياهم قال سلام، أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رد التحية بأحسن منه، لأنهم حيوه بجملة فعلية، سلمت سلاما، وأجابهم بالجملة الإسمية سلام عليكم. وعلماء اللغة يقولون الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث لأن الفعل حدث، والجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت. وكانوا يذهب إلى أهله فراغا، يعني أن يشعرهم أنه حيجيب لهم طعام وبخفية، وجاء بعجل سمين. إنسان يجيب اثنين من الضيوف ولا ثلاثة ولا خمسة، راح يجيب عجل، كان يكفي طري ولا يكفي كدس ولا تيس ولا شيء، لكن هذا يدل على زيادة كرمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويذكرون في أخباره عليه الصلاة والسلام أنه ما أكل وحده قط، وإنما يضع الطعام وينتظر ضيفا أو إنسانا طارقا ليأكل معه. وهذه قد تكون موجودة في بعض كرام الناس أنه لا يقبل أو لا يرضى أن يأكل الطعام وحده، ويحب من يشاركه في ذلك. وسمعت من الشيخ عمر بن محمد هذا يذكر عن شيخنا الشيخ عبد الرحمن الإفريقي أنه قل أن يتناول طعام الغداء إلا ومعه من الضيوف من طرأ عليه ولو من الطلاب. ويقول في يوم من الأيام وضع الطعام وجاء الشيخ ولم يجد أحد إلا أولاده فقط، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، اليوم حرمنا الضيف؟ ويتعجب يقول اليوم حرمنا الضيف؟ فإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سجل الله له كرم الضيافة. والضيافة من مكارم الأخلاق، وهي جبلة عند العرب، وجاء الإسلام وأقرها، بل جعلها واجبة على أهل الأديرة في الطرقات في الأسفار، إذا مر على الدور مسلم فله الحق أن يتبيت عند صاحب الدور 3 أيام. وجعل الفقهاء للضيف يومان والثالث، وبين صلى الله عليه وسلم لا يكثر الإنسان عند مضيفه فيثقل عليه فيكره مجيء الضيوف، ولا يكلفه ولا يتعنت معه ولا يتشرط عليه ولا يطلب منه شيء، يقبل ما قدم إليه. بل نص الفقهاء على أن الوافد المسافر إذا مر بإنسان ولم يعطه الضيافة له الحق أن يطالبه بها. ولكن يرى بعض المتأخرين أن هذا كان حينما لم يكن للضيف أو الطارق وسيلة عيش. أما الآن المدن أصبح فيها الفنادق وأصبح فيها المطاعم وأصبح وأصبح وأصبح وأصبح الإنسان في شقة زي العلبة، أهله وأولاده ما يقدروا يتحركوا، إذا جاءوا ضيف أحرجه، هل هو ملزم بضيافته؟ قال ليس بملزم، لأن الضيف يجد عوضا بخلاف ما إذا كان في الخلاء. ويأتينا القرآن الكريم بقصة وتأتينا السنة النبوية بقصة في حق الضيف. الخضر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كان مع موسى فوجد جدارا يريد أن ينقض فأخاه، فأبوا أن يضيفوهما، أصحاب القرية أبوا أن يضيفوهما، ومع ذلك وجد جدارا يريد أن ينقض فأخاه، قال الشيطان تخد عليه أجرا، ضيافة ما ضيفونا ما عشونا وتبنيهم الجدار، كان فراق بينه وبين موسى. ويأتينا هناك النفر الذين كانوا في سرية ومروا بحي من العرب مشركين، فسألوهم القرى فمنعوهم، قالوا انت جاي من عند السابئة اذهبوا عنا، فتنحوا جانبا عنهم ونزلوا في الليل ما عندهم فين يروحوا، فسلط الله عقرب على سيد الحي فلدغت، فجاءوا إليهم يسترقون أفيكم راق؟ قال واحد نعم أنا راق. فتعالى سيد الحي لدر، قال ها والله لا أرجيه لكم حتى تعطوني جعلة، الخير بالخير والباد إيش أكرم، والشر بالشر والباد إيش أجلم، ناس صلقية وغربة يبغى ياكل يتعشوا، تقول لا مالكم عني روحوا عنا. فخلط الله سبحان الله، يعني أقرب ما تجد مسلطة. ولذا علمنا صلى الله عليه وسلم أن تقول أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. ومن هنا نعلم أن كل متحرك في الكون أو ساكن إنما هو بكلمة من كلمات الله. ونقطة أخرى الآية الكريمة، ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. يجي بعض الناس كالأدباء والمتخيلين ويقول هذا من أسلوب المبالغة، أقول لا والله ما هو مبالغة، والقرآن بعيد عن المبالغات، وهذا الموطن بالذات إذا كان لا يتحرك متحرك لا في جبل ولا في سهل ولا في بحر، حتى ما تحرك لنبهى إلا بكلمة من الله، لأنها تحت قدرة الله وسلطانه ولا لا؟ ما تسقط من ورقة إلا أعلمها الله، ما كان تحت الثعلب ما كان فوق الثريا إلا بكلمة من الله. يبقى ترمش بعينك بكلمة من الله، وإلا لو سلبك الله الحياة ما استطعت أن ترمش بها. إذا كل ما في هذا الوجود من متحرك أو ساكن، من الذي يستطيع أن يحييه؟ كل ذلك بكلمة من الله. فلو أن عوالم الأرض من أشجار كبرى أقلام، والبحار 7 أبحر وسطح مداد، والأقلام تكتب والبحار تمد، ما نفدت كلمات الله، لأنها التي تسير هذا الكون كن فيكون. نرجع إلى موضوعنا إبراهيم عليه السلام نعم أمر الضيفان، وتلك السرية طلبت القرى من هذا الحي فامتنعت، فسلط الله العقرب وجاءوا إليهم مرغمين. جاءهم الراقي قال أعطونا جعلة، فقاطعهم على قطيع من الغنم، كان يكفيهم واحدة لكن لا. فقرأ عليه فاتحة الكتاب وعافاه الله وكأنه نشط من عقاب، وجاء بالقطيع يسوقه لأصحابه. قال ايش سويت؟ قال غديت. قال بايش؟ قال بالفاتحة. قال بالفاتحة من كتاب الله، وكيف نأخذ أجرا على كتاب الله ونأكله؟ هناك تأثموا وتحرجوا، قال نصبر حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الغنم. قال ما الذي أدراك وما أدراك أنها رقيا؟ قال شيء نفث في روعي. إلهام من الله. إذا ما ممكن أن الشخص العادي، وخاصة إذا كان صالح على صحابي جليل وذاهب لقتال في سبيل الله من صفوة خلق الله، فإذا كان رجلا صالحا حسن الصلة بينه وبين الله، روحه فيها شفافية وعلى نور من الله، من الممكن أن ينفث الله في روعه وينهمه إلى الرشد وإلى الصواب. شيء نفث في روعه. وقد جاء في السنة أنواع من الوحي. إنه نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى إيش؟ تستكمل رزقه. نفذ في روعه. يعني ما جاش جبريل وقال له كذا، إلهام من الله سبحانه وتعالى. وهذا نوع من الوحي، لأن الوحي إعلام بسرعة في خفية. إذن فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقتسموها واضربوني معكم بسهم. له حق فيه ولا لا؟ ها؟ له حق في سهم معهم ولا لا؟ بأي موجب؟ ها؟ من جابه من الفاتحة؟ ها؟ الفاتحة حقه، هو الذي جاء بها. إذا هو أستاذهم، إذا له حق في هذا الغنم، لو سهم أكبر كمان ما هو سهم عادي. وطيب نفوسهم بأن يضربوا له معهم سهم، وضربوا لهم معهم سهما. ومن هنا يقولون، يقول الفقهاء لو كان إنسان في الخلاء ووفد عليه إنسان ليس معه طعام ولا زاد ولا عنده مأوى، من حق هذا الضيف على هذا الإنسان أن يضيفه. وهل يقاتله على ذلك أم لا؟ بعضهم يقول له حقا يأخذ ولا بالقوة، ولكن الخضر ما أخذ بالقوة وهذا ما أخذ بالقوة، ولكن الله الذي سخر لهم. إذن ضيافة الضيف أولا وقبل كل شيء مكرمة أدبية يعنى بها العرب يتمدحون بها، وجاء الإسلام وأقرها حقا للغريب، ولكن لا ضرر ولا ضرار، لا يثقل عليه ولا يكلفه. وكذلك ايضا صاحب الضيافة لا يبخل، فهذا ابراهيم الاثنين يقدم لهم عجل سمين. لو قدمت انت دجاجتين ولا دجاجة ولا طلي ولا طيس ولا شيء حيكون كرم زايد والحمد لله. اذا ابراهيم اول من ايش ضيف الاضياف. نعم. يقول اول الناس اختتن، وياتي النص انه اختتن بيش القدوم، والقدوم والقدوم بالتخفيف تخفيف الدال قدو وبالتشديد قدو. فقالوا بالتخفيف اسم لمكان قرية بالشام، واهل الشام يعرفون هذا، كيف يعرفوها لم يعرفوهاش. ويصدق ايضا على الآلة التي يستعملها النجار، فالآلة فيها لغتان، قدوم بالتخفيف وقدوم، والتشديد خاص بالآلة، والتخفيف يصدق على المكان وعلى الآلة. فهل يا ترى إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم آلة النجار ولا اختتن بالقدوم بمكان قرية في الشام تسمى القدوم. فبعض العلماء يقول بالتخفيف صالحة للمكان وصالحة للآلة، فأيهما يكون؟ والرواية أكثرها بالتخفيف قدوم. فمنهم من يقول بتلك الآلة، والثاني يقول لا، إنما هو في ذاك المكان، ويختلفون في الترجيح، فالباجي وابن عبد البر يرجحون المكان، والآخرون يرجحون الآلة. ولكن بالآلة كيف يتأثر الاختتام بالآلة؟ وهل محل حساس وضيق؟ وهل يمكن أن يضبط الضرب بالقدوم على هذه الجلدة؟ يخشى أنها تحيف على غيرها. ويكون بعض الروايات لكنها ضعيفة أن إبراهيم لما اختتن بالقدوم تألم جدا، فأوحى الله إليه تعجلت يا إبراهيم قبل أن نوحي إليك بالآلة، قال تعجلت إليك ربي حتى لا أكون تأخرت في تنفيذ الأمر. ولذا يقول الباجي وابن عبد البر الاختتان أو اختتان إبراهيم وهو أول من اختتن إنما هذا الفعل بالذات بما فيه من الآلام، وما اختتن إلا في الثمانين من عمره، يعني في شدة القوة وفي شدة الآلام وإلى آخره. قالوا إن هذا الفعل على ما فيه من الآلام من الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم في قوله سبحانه وإذ ابتلى إيش إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال منها الختام. لأن المفسرون يتفقون على أن ابتلاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنما هو ابتلاء تكليف، وذكروا من ذلك قضيته مع ولده إسماعيل. قالوا إبراهيم مكث من العمر الثمانين لم يرزق ولد، وبعد أن بلغ الثمانين رزق إسماعيل من الجارية، فحرم الولد إلى هذا السن حينما أصبح أشد تعلقا وتطلعا للولد. لما جاء الولد وقرت به عينه فرق بينهما، سرقت لا أنا ولا هذا الولد ولا أمه، وديه بعيد عني. فأوحى الله إليه أن يأتي به إلى مكة، إبراهيم في الشام أرض النبوات، فيأتي بهاجر وولده الوحيد الذي لم يرزقه إلا على الكبر، كما قال تعالى ربنا إن أسكنتم من ذريتي بإيش؟ بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ثم تركه وذهب. وتبين لنا سارة قف لمن تدعناها هنا؟ قال لله. من أمرك بهذا؟ قال الله. الله أمرك بهذا؟ قال أي والله أمرني. إذا اذهب فلن يضيعنا الله. وكان نقلة النبوة من أرض النبوات إلى الجزيرة، لأن تلك الأرض لم تعد صالحة لإنبات النبوة، لأن اليهود أصبحوا أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا إيش كذبتم وفريقا تقتلون. فإذا كان اليهود مع الرسل ما بين تكذيب وقتل، هل تصلح نبوة هناك؟ ما تصلح. فيريد الله سبحانه أن ينقل النبوة إلى جوار بيته ليكون انطلاق النبوة مرتبطا ببيت الله سبحانه، وتنشأ أمة جديدة لم تكن تحملت في رأسها بقايا ورواسب اليهود، ونشأت أمة بدوية أو عائش أمية نقية الأصل، وإن كانت تخلطت بعبادة أصنام أو بكذا، لكن ليس هناك دين يمارسونه فينازع الدين الإسلامي حينما يأتي. نشأ إسماعيل عليه السلام وأصر إلى العرب وبدعوة إبراهيم ربنا وابعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخره. طيب جاب الولد وسابه طفل رضيع مع أمه بواد غير ذي زرع وراح، يجي طلع على ولده. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه. يا سبحان الله، يحرم منه حتى يغسل الثمانين، حينما يعطاه يفرق بينه، لما بلغ معه السعي قال اذبحه. في اشد من هذا، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، الاثنين استسلما لأمر الله، وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح، إن هذا لهو لهو البلاء المبين. اذا وان ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، ان هذا لهو البلاء المبين. من هذا البلاء، من هذا النوع، قالوا من هذا الابتلاء بالكلمات التكليفية، ان امر باللص الخطاء، وهذا ما يصبر عليه الا مثل ابراهيم. من الابتلاء اول في قيامه ضد العالم كله، أبوه والملك والأمة بكاملها تعبد الأصنام، فيقف وحده ويذهب ويحطم الأصنام، فيكون أمة بذاته، ويقابل جبروت الملك في ذلك الوقت، ويقابل عواطف الوالد في ذلك الوقت. أراغب أنت عن آلهة إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملك. قال السلام عليك، سأستغفر لك ربنا وكان بي حفيا، ولكن لا تحدي، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعل، تدورهم هذا فاسألوا إن كانوا ينطقون. إيش يقولوا؟ قاموا إلى الطغيان وجمعوا الحطب وأوقدوا النار. إبراهيم هرب ولا شرد عنهم؟ لا، إلى أن يوضع في المنجنيق، ويأتيه جبريل، ألك حاجة يا إبراهيم؟ يقول في بعض السير، أما إليك فلا وإلى ربي بلا. تبخله، قال علمه بحاله يغني عن سؤاله. بعض الناس يقول هذا عزوف عن الدعاء، والدعاء مشروع، لما لم يسأل ربه السلام والعافية؟ ونتساءل مع هؤلاء المنتقدين أو المعترضين، نقول انسان وضع في المنجنيق، الرصاصة في البندقية، واليد على الزناد، هل هناك مجال للدعاء؟ يا ربي انت عالم بحالي وبضعف، والعدو اوقد النار وحطني في يمكن وصل للنار وانتهى. اذا الموقف لا يحتمل ان يقف ابراهيم ويتعرض للدعاء ويستغيث ربه ويسأل. لا، حقيقة الموقف ووضعه الحالي يغني فعلا عن سؤاله. اذا كان رد المولى سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اذا ابراهيم ابتلي باداة من التكليف او عدد من الايات في التكليف، فلما اتمها وابراهيم الذي وفى اني جعلك للناس اماما، فمما ابتلي به ابراهيم عليه وعلى بنا الصلاة والسلام انه اختتم بالفتح والتخفيف، بالقدوم بالمكان او بالآلة. يصعب على العقل ان يتصور احداث هذا الفعل بالذات بهذه الآلة التي لا يمكن ان يتحكم فيها انسان ويسلم من المجاوزة او من الحيث على العضو. اذا الاولى ان يكون بالمكان، والآن الله تعالى أعلم بها. نعم. وش تقصد في الختان الفرعوني؟ بعض الإخوان يتساءل عن حاجة في بعض البلاد اسمه الختان الفرعوني، وهذا خاص بقطر معين وليس عند جميع المسلمين، وهذا خاص بالنسوة وليس بالرجال. وهناك بعض القبائل تتخذ طريقة مع الرجل عند الزواج، ما أدري كيف وقع عليها الشيطان وأوحى بها إليهم. يترك الرجل الشاب إلى ليلة الزواج، أنا ما سمعنا من الناس، وفي محفل عظيم جدا، ويأتي رجل بالموسى في يده ويسلخ جلدة الجسم من منتصف المحل عند السرة إلى ما حولها. فإن صبر هذا الرجل ويستحق العروسة، وإذا لم يصبر هذا ما يستاهل وقد يموت. هذا أي شيء هذا؟ لولا أن الناس كثيرا ما يذكرون ذلك ويسمون بعض القبائل في بعض الجهات ما صدقها الإنسان. وجماعة آخرون في قطر آخر يفعلون مع الفتاة ما يسمى عندهم بالختان الفرعوني، وقريب من هذه الحالة، وهذا خطر شديد على الفتاة. لا نريد أن نفصل كيفية هذا العمل، وأهل هذا الفعل يعرفون تفصيله، ونحب أن نقول بهذه المناسبة كلا العملين خطأ ولا يجوز في الإسلام، سواء كان باسم الشجاعة أو باسم الجرأة أو باسم كذا. المسلم محترم، فلا يجوز إيذاؤه ولا يجوز التعدي على جزء منه إلا بوجه شرعي، وهذا جاهلية لا أصل لها، بل إن العرب في الجاهلية ما كانوا يفعلون ذلك. فليحذر أولئك، سواء كانوا من جماعة الرجال الذين يسلخون المحل، أو من جماعة النسوة اللائي يختنون النسوة الختان الذي يسمونه الفرعوني، لأن ذلك خطر شديد على الفتاة وتعذيب كبير لها. ولهذا يكفي التنبيه، وكما يقولون الإشارة تكفي عن إيضاح العبارة. وأول من قص الشارب، الأولية الله تعالى أعلم، هكذا يذكرون في كتب الأوائل، وهكذا يذكر هذا الأثر، وهذا الأثر ما أحد شاهد إبراهيم، وإنما عن نقل معصوم، وهذا إنما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم الكلام عن قص الشارب كيف يقصه، وسيأتي كلام مالك في آخر الأمر. نعم، يقول هنا أيضا وإبراهيم أول من رأى الشيبة، فقال يا ربي ما هذا؟ ثم يبحث الباجي رحمه الله، وإبراهيم أول من رأى الشيبة، فقال يا رب هل الأولية في رؤية الشيب من حيث هو بياض الشعر وقبل إبراهيم ما رؤي شيب أبدا، أو أن الأولية من إبراهيم عندما رأى الشيب سأل وغيره لم يكن يسأل؟ إذا الأولية تكون هنا ليش؟ هل هي لأول رؤية الشيب ما كان شيب قبل ذلك، أو هي أولية للمقالة؟ ما هذا يا ربي؟ فهمنا هذا جماعة ولا؟ مثل هذا يرد في صيغة بروايتين، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، قاله اكتب. فعلى رواية أول تكون هذه أولية زمانية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عندما خلقه، ومتى يكون الله أعلم. حينما خلق القلم لأول وهلة خلقه وقال اكتب، وعلى رواية أول يكون مبتدأ خبره قال له اكتب، يبقى على رواية أول بالرفع يبقى أول المخلوقات هو ايش؟ القلم. إذا الأولية هنا إما أن تكون أولية الكائنات، وإما أن تكون أولية الزمن لخلق القلم وقوله اكتب. فكذلك هنا أول من رأى الشيب إبراهيم فقال يا ربي، يبقى الأولية هنا للقول او اولية لظهور الشيب. هكذا يفصل الباجي رحمه الله، وهي مسألة دقيقة. سواء كان الشيب موجودا قبل ذلك او ان ابراهيم اول من رأى. طيب قبل هذا ما كانش احد يشيب؟ يقول ربما لم ينتبه اليه احد، لكن هذا امر جبلي. والله سبحانه وتعالى خلق الانسان من ضعف، ثم من بعض ضعف قوة، ثم من ضعف قوة ضعف، ومن بعض ضعف ايش؟ ضعف وشيبة. اذا هذا خلقة الله للناس. ولكن نرجع الى كلام الباجي، وان ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اول ما رأى الشيب قال يا ربي ما هذا؟ يعني كان ابراهيم مستنكر، او ابراهيم يتساءل، او ابراهيم ما يدري عن هذا سببه، ايش موجبه، هل هو لشيء احدثه او شيء من هذا؟ فقال له سبحانه وتعالى هذا وقار، يعني لا عن شيء ارتكبته فعوقبت به، لا عن شيء صدر منك، وانما هو من المولى سبحانه وقار. ولذا يقولون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وليس فيه أكثر من 20 شعرة بيضاء، وأنا سأقول لو أردت أن أعدها لأعددتها، قالوا رزق من الشيب ما يشعر بالوقار، ولم يقصر الشيب فيه، لأن الشيب بعد الشباب قد يكون نقصا على الرجل، فرزقه الله صلى الله عليه وسلم شعار الوقار، ولم يزد على ذلك حتى لا يكون وصفا ينقص من قدر شبابه. وهنا قال ابراهيم اللهم زدني وقار، مدام الشيب وقار زدني شيب، زدني وقار، زدني وقارا عن طريق الشيب، ولا زدني وقارا في شخصي. وهنا يبحث العلماء ما يتعلق بالشيب في اللحية او في الرأس، لانه لم يحدد هنا، فقالوا انه لا ينبغي للانسان ان ينتف الشعر الذي شاب من رأسه او لحيته. ويذكرون اثر ضعيف الجميع، ان من اخذ شعرة شابت في لحيته او في رأسه لانها شيبة، يقول تكون يوم القيامة رمحا يضرب به، ولكنه حديث ضعيف لا يعول عليه. ويأتي عند العلماء البحث في تغيير الشيب. سئل أنس هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ أن يخضب، يعني لم يبلغ به الشيب ما يحتاج إلى خضاب، ده كانت حلة وجمال. طيب حكم تغيير الشيب ما هو؟ نأتي إلى اللحية ونقصرها، لأن الكلام كله أكثر على اللحية. يقول الفقهاء في اللحية، والله ما أدري قالوا 7 ولا 10 خصال مكروهة. أولا يكره للغلام الشاب الأمرد أن يمر الموسى على صدره ليعجل إنبات الشعر ليحاكي الرجال، اتركها تبيع. فإذا طلعت اللحية يكره ان يضع عليها الكبريت ليبيض بعضا من الشعر ليظهر بمظهر الوقار بالشيب، ولا سيما اذا كان من شيوخ العرب او من رجالاتهم، او اذا كان من طلبة العلم ويريد ان يضع نفسه مع الشيوخ وكبر السن وعلو الدرجة وعلو الاسناد، يقول هذا هو شيخ كبير شايب له روايات عالية. لا ينبغي له ان يغير طبيعة اللحية في سوادها الى بياض ادعاء للوقار او ادعاء لتقدم السن لعلو السند في رواية الحديث، فسواء كان للرئاسة والمشيخة ولا كان في طلب العلم والعيش والرواية. واذا جاء الشيب لا ينبغي له ان ينتفه او يزيله، واذا غير قال يجنبه السواد ويكون بالحنة. ويكره ايضا تضفير اللحية، يجعلها ضفيرة مثل ضفيرة الشعر شعر الرأس. ويكره مالك اطالتها زيادة عن الحد، يقول لان هذا فيه الشهرة، كأنه يريد ان يشتهر عند الناس بانه افضل الناس لحية. لكن ليش يكره هذا مالك بس من هذه الناحية؟ ونعلم بأن مذهب مالك سد الذرائع، فكما كرهوا تبييض الشعر ادعاء للوقار والمشيخة كرهوا ايضا اطالة يذكرونها فيه فيما يتعلق بتغيير الشيب وما يتعلق باللحية تبعا. واللحية احكام في الوضوء، هل يكفي امرار الماء على ظاهر الشعر كما يكفي في مسح الرأس او ان يمر على الشعر، او لابد ان يخلل اللحية ويخللها من اعلى او من اسفل؟ كل ذلك يأتي في سنن الوضوء يذكره الفقهاء في هذا الباب، والله تعالى اعلم. بالمناسبة يا اخوان، المحظور هناك في تغيير الشيب اذا كان عملا شخصيا فله الايش كما جاءت السنة او جاءت الاثار بالحنة والكتب، والنهي عن التسويد كما جاء في قضية ابي قحافة والد الصديق رضي الله تعالى عنه، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لما جاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه بابيه يحمله على ظهره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعر رأسه كالرغام كأنه حليب، فقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فيقول الفقهاء لو ان انسانا غير بالسواد لغرض فهذا يجوز ام لا؟ قالوا ان كان غرضا نبيلا فلا مانع. اذا كان رجل شاب وذهب مع المجاهدين ويريد ان لا يطمع فيه العدو في شيبته وصبغ بالسواد ليري العدو انه شاب يجتنبه الاخرون، قالوا لا مانع، لان الله اباح في الجهاد ما لم يبح في غيره، اباح تحلية السيف بالذهب ليرهب العدو، اباح لبس الحرير في المعركة ليرهب ايش لبس النفس، ايضا اباح المشي البخترة انها لمشية يكرهها الله الا في هذا المقام، فيتبختر ويتمايل ويتطاول على العدو، كل ذلك جائز. ولكن اذا خطب فتاة و60% من الشعر ابيض وذهب وسود الشعر كله ماذا يكون الحال؟ لو خطب هو امرأة و60% شعر فضي و40% شعر اسود وذهبت هي وسودت الجميع ورآها وخطبها على هذا، وبعد فترة تكشفت الايام او كشفت الايام عن الحقيقة، ماذا يفعل هو؟ كانت جارية يريد ان يشتريها وسود سيدها شعرها عن الشيب، يب هذا غرض نبيل ولا تدليس؟ ان كان من الرجل فقد دلس على المرأة وعلى اهلها، وان كان من المرأة فقد دلست على الرجل، وان كان من الجارية فقد دلست ايضا على المشتري. ولذا يقول الفقهاء ان دلس فهي بالخيار، اذا ما كان لشخصه فيما بينه وبين نفسه الحنة والكتم هذا ماشي في الجميع، اما اذا سود فقد خالف امر النبي صلى الله عليه او نهيه. والبعض يقول الحنة والكتم اذا زاد الكتم عن الحنة صار اقرب الى السواد منه الى الحمار. الذي يهمنا في هذا الباب هو اذا فعل ذلك تدليسا، ان الفقهاء لا يجيزون له ذلك، والله تعالى اعلم.